يا أبا هفان، يا أبا هفان، أين مها؟ ترتب لك الكتب يا أبا عثمان يا جاحد. يا رجل، تترك الغزالة حبيسة في غرفة الكتب وتجلس أنت مثل عجوز الدار؟ كيف أتكلم حين لا تقع عيني على مها؟ يا مها، يا مها. نعم نعم يا أستاذ. أقبلي أقبلي واكتبي واتركي أمر الكتب لأبي هفان. نعم، هل اشتريتني مع كتبك يا أبا عثمان؟ أنا أرتب هذه الكتب حين أريد لا حين تريد أنت. لا تغضب، أنا لا أريد ترتيب هذه الكتب، دعها كما هي وسأقرأها جميعا في الليل. تقرأ كل هذه الكتب يا أستاذ؟ لا تعجبي يا مها، قرأ أكثر منها في دكاكين الوراقين. كان يبيت كل ليلة في دكان، وحاله اليوم خير من حاله بالأمس، فهو يبيت في بيته. يا أبا هفان، دعني أتحدث. تحدث تحدث يا أستاذ، الدنيا كلها تسمعك. الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. الله، هذا قول بديع يا أستاذ. هو قول عامر بن عبد القيس، كان شيخا دميما متراكب الأسنان صغير اللحية. خرج عثمان بن عفان رضي الله عنه من داره فرأى عامرا قاعدا في دهليز وعليه عباءة، فأنكره وأنكر مكانه، فقال: يا أعرابي، أين ربك؟ فقال عامر: بالمرصاد. عامر هذا كان من الفصحاء يا أبا عثمان. وقد حدث مثل ذلك مع معاوية بن أبي سفيان عندما رأى رجلا في مجلسه عليه عباءة فأنكره وأنكر مكانه زراية منه عليه. يا رجل! نعم يا أمير المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان. من أنت؟ وما هذه العباءة التي تلتف بها؟ يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك، وإنما يكلمك من فيها. وهل هذه هي البلاغة يا أبا عثمان؟ البلاغة يا مها تختلف عند شعوب الأرض. قيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة. سبحان الله، من أين لك معرفة اليوناني والرومي والهندي يا أبا عثمان؟ يا أبا هفان، هل هذا سؤال؟ دع الأستاذ يتكلم. يا أبا هفان، لو جالست الجهال والسخفاء والحمقى شهرا واحدا فقط لم تنجو من حيال معانيهم، لأن الفساد أسرع إلى الناس. أنا من الجهال والسخفاء والحمقى يا أبا عثمان؟ أنا الإنسان يا أبا هفان بالتعلم والتكلف وبطول الاختلاف إلى العلماء ومدارسة كتب الحكماء يجود لفظه ويحسن أدبه. تحدث تحدث يا أستاذ، حدثنا عن بلاغة العرب. بل يحدثكم معاوية بن أبي سفيان. ما هذه البلاغة التي فيكم يا أعرابي؟ شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا يا أمير المؤمنين. هل يأذن لي أمير المؤمنين؟ ماذا تريد أن تقول؟ تكلم يا رجل. هؤلاء الأعراب بالتمر والرطب أبصر وأعلم منهم بالخطب. صدقت والله، نحن نعلم أحوال التمر والرطب. ما هي يا أعرابي؟ يا أمير المؤمنين، إنا نعلم أن الريح تلقحه، وأن البرد يعقده، وأن القمر يصبغه، وأن الحر ينضج. أحسنت، ولكن قل لي ما تعدون البلاغة فيكم؟ أن تجيب فلا تبطئ، وأن تقول فلا تخطئ. الله الله، هذا كلام جميل يا أبا عثمان. وسئل أعرابي آخر ما البلاغة، فقال الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطأ. وأنا يعجبني من البلغاء الخطباء إياس بن معاوية القاضي المعروف بجودة الفراسة. هذا الرجل قال فيه أبو تمام الشاعر: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء إياس. نعم يا أبا هفان، وأولهم عمرو بن معد كرب الفارس المشهور، وثانيهم حاتم الطائي وكرمه لا يحتاج إلى بيان، وثالثهم الأحنف بن قيس الذي ساد الناس بالحلم، ورابعهم صاحبنا إياس القاضي. حدثنا عن إياس هذا يا أبا عثمان. كان من مفاخر العرب ومن مقدم القضاة، وكان فقيها دقيقا صادق الظن عجيب الفراسة ملهما، وكان عفيفا كريما وجيها عند الخلفاء. شوقتنا إلى معرفة أخباره يا أستاذ. يا مها، ستسمعين من أخبار البلغاء والفصحاء والأذكياء ما يملأ الصحائف. دخل إياس الشام وهو غلام، وكانت بينه وبين خصم له شيخ كبير قضية، فتقدم خصمه عندما ذهب إلى مجلس بعض قضاة عبد الملك بن مروان. اسمع أنت يا غلام، أنت؟ نعم يا مولانا القاضي. كيف تتقدم على هذا الشيخ الكبير؟ الحق أكبر منه يا مولاي القاضي. اسكت. إذا سكت من ينطق بحجتي؟ أنا لا أظنك تقول حقا. لا إله إلا الله، أحق هذا أم باطل؟ يا سلام، هذا الرجل شديد الذكاء سريع الرد. نعم يا مها، وقد قام القاضي من مجلسه بعد أن سمع رد إياس عليه، فدخل على عبد الملك بن مروان فخبره بالخبر، فقال عبد الملك للقاضي: اقضي حاجته وأخرجه من الشام حتى لا يفسد علي الناس. أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يخاف من إياس وهو غلام، فما ظنك به وقد كبرت سنه؟ وقد أصبح قاضيا، أليس كذلك؟ نعم يا مها. قال له قائل: لما تعجل بالقضاء؟ فقال إياس: كم لكفك من أصابع؟ قال الرجل: 5. فقال إياس: تعجلت. ورد الرجل قائلا: لما يعجل من قال بعد أن قتل الشيء علما ويقينا، وهذه كفي لها 5 أصابع. ثم ماذا؟ فقال إياس لهذا الرجل: هذا هو جوابي عليك. وكانت لإياس حكاية عندما أرادوا ولايته على القضاء. هل رفض ثم قبل؟ لا، ولكنه قال عن نفسه: أنا لا أصلح للقضاء يا سيدي الأمير. كيف ذلك؟ لأنني عيي، ولأني دميم، ولأني حديد المزاج. نعم يا إياس، أما الحدة فإن الصوت يقومها. يا ساتر يا ساتر. وأما الدمامة فإني لا أريد أن أحاسن بك أحدا، وأما العيب فقد عبرت عما تريد. يقول عن نفسه إنه عيي يا أبا عثمان. وكان بعض حساده يعيبون عليه كثرة الكلام، وقد قال له أحدهم: أنا وأنت لا نتفق، أنت لا تشتهي أن تسكت وأنا لا أشتهي أن أسمع. هل كان ثرثارا هذا القاضي؟ قيل له: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام. قال: تسمعون صوابا أم خطأ؟ قالوا: بل صوابا. فقال إياس: الزيادة من الخير خير. إياس هذا مغرور يا أبا عثمان، وأنا رأيته في مسجد دمشق وقد جلس في حلقة لقريش. وكيف رأيته يا أبا هفان؟ أحمر الوجه، دميما، رث الهيئة، قاشفا. قاشفا؟ كيف ذلك؟ يريد أبو هفان أن يقول إن إياسا ليست عليه نعمة. نعم، إنه لم يدخل الحمام ولم يعرف الطيب والعطر، ولكنه كان يتكلم، وقال له في دمشق: أتيتنا في زي مسكين وتكلمنا بكلام الملوك. وكان شديد الإعجاب بكلامه. يا إياس، ما فيك عيب غير أنك معجب بقولك. وهل يعجبكم قولي؟ نعم يعجبنا. أنا أحق بأن أعجب بما أقول منكم. هذا رجل لا يسكت، وهو الذي ضرب به المثل في الذكاء يا مها، وقد ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء البصرة. ومن كلامه البليغ قوله: البخل قيد والغضب جنون. أنت تحب الكلام المزوق يا أبا عثمان. ومن علمك كيف يكون الكلام يا أبا هفان؟ أنا لا أعلم يا أبا عثمان، والله لقد عددت لك كتبك كتابا كتابا، وسجلت لك أسماء الكتب التي اشتريتها في هذا الطمار الذي أضعه في كم. ولما تضعه في كمك يا أبا هفان؟ حتى أخرجه حين تسألني عن كتاب. انظر، لقد كتبت عدد أوراق كل كتاب وعدد سطور كل صفحة فيه. وبقي عدد الكلمات يا أبا هفان. قد تسألني أن أعد حروف الكلمات، ولكن قل لي، ألست جائعا؟ عندك التمر والعسل. هذه الدار ليس فيها غير التمر والعسل، الأمر لله. يا جاهل يا جاهل، التمر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعسل فيه شفاء للناس. يا أبا هفان، دعنا الآن من التمر والعسل حتى يكمل الأستاذ حكاية إياس. من أعجب حكايات إياس مبارزته مع إبان بن الوليد أحد أمراء بني أمية. يا إياس، أنا أغنى منك. بل أنا أغنى منك أيها الأمير. أنت؟ نعم. هل تملك ضيعة واحدة مثل ضياعي؟ لا. وكيف تكون أغنى مني؟ لأن كسبك لا يفضل عن مؤونتك، وكسبي يفضل عن مؤونتي.